جمع التكسير. فهد، أبقي صوتك منخفضاً. انظر إلى هذه العصافير التي تغرد أمام نافذتي. لقد وضعت لهم بعض الحبوب ليلة أمس واستيقظت على أصواتها. ما أصوات التكسير هذه؟ ما مصدرها؟ أكيد حديد. قد أفزع الطيور وجعلها تهرب. ما هذه الفوضى؟ ما الذي حدث هنا؟ هل أنت المتسبب في هذا الصوت؟ نعم، لقد أوقعت أكواب الشراب كلها. أعتقد أن ربيعة ستحزن وتغضب مني. هل لا تساعداني في تنظيف هذه الفوضى؟ طبعاً، ولكن كيف حدث ذلك يا حديد؟ سمعتك تقولين بعض الكلمات بجمع التكسير الذي يجمع كل شيء دون قاعدة، إلا أن لوحاتي الإلكترونية ربطت الأمر بالتكسير الفعلي وأوقعت الأكواب كلها. إنه نوع من أنواع الجمع، وعندما سمعت كلماتك أصابني الحماس كالعادة. علينا أن نفعل شيئاً بحماسك الزائد هذا يا حديد. إنها ليست المرة الأولى التي تكسر فيها الأشياء في المنزل. على كل حال، أنت تعلم أن كلمة سالم يعني بعدما تحذف الزيادة ترجع الكلمة لأصلها، يعني فلاحون، فلاحات. تكون بعد حذف الزيادة فلاح أو فلاحة، يعني يرجع الأصل سالماً. أعرف ذلك يا فهد، إلا أن هذا لا يحدث في جمع التكسير. صحيح، جمع التكسير هو مثل الذي نحن فيه الآن بالضبط. ننظف الزجاج والأكواب التي لا نعرف لها قاعدة لجمعها، يعني كوب جمعها أكواب، عصفور جمعها عصافير، نافذة جمعها نوافذ، كتاب جمعه كتب. وإذا أخذت الجموع كتب، نوافذ، عصافير، أكواب، لا تجد أن أصلها قد أضيفت له حروف زيادة محددة، لذا أسموه العرب جمع تكسير. أها، أشجار جمع تكسير، مساجد جمع تكسير، ثعالب جمع تكسير، ثمار جمع تكسير، ليالي جمع تكسير، أيام جمع تكسير، شهور جمع تكسير. كفى يا حديد، في الصباح تكسير وتدمير، وبعدها كلمات جمع تكسير. هفت. على الأقل نستفيد من شيء ونحن ننظف.